ايه كنا لا خلاص طلع ايه ما يعيده صليهم صليهم صلاهم الان كنا لا تعيده لان صلاهم صاحب البنج ما صلاهم سن له قصر بعية من ساق تجي بيوب الساق بدون فعل الساق الله بخل عظيم هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو قيام قومه وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو أتم بمقيم أو أتم أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو السفر؟ السفر يا خالد أين ها؟ ما هو السفر قبل؟ عن يعني مفارقة محل الإقامة هذا السفر لماذا سمي به سيظهر ويتبين نعم ومنه قوله تعالى والصبح إذا أسفر ومنه سفور المرأة أي ظهورها وبروزها. طيب يلا ننجر قوله سفر مباح ما المراد المباح هنا؟ ألا يكون سفر معصية ألا يكون سفر معصية يعني فيدخل به المكروه غير المحرم ألا يكون محرم ولا مكروه المراد به ما ليس محرما ولا مكروه فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. طيب مثال الواجب هداية الله سفر الواجب نعم والمستحب أين والمستحب مرة ثانية أحسن السفر مرة ثانية إلى الحج والمباح والمباح كالسفر إلى الصلاة نعم كالسفر للصيد سنة تمام قال الله تعالى وإذا حللتم فافطروا طيب قول أربعة برد هنا ما هي البرد تصريفها لا تصريفها اليغوي جمع بريين طيب فكم مسافتها نعم وقل فراسة البريد في الفراسة نعم فتكون أربعة البرد 16 فرصة والفرصة كم ميل فتكون 8 نعم طيب لماذا سمي بريدا نعم كانوا يستخدمون يجعلون مستقرا بين كل ما بين الصيوم مستقرا ومستراحا للبريد اللي يحمل الرسائل نعم